اختك بس اختك بعيدة يا الحسن تعذرها لانها وصلك تريدة ليلة ذكرى مصيبتك بس اختك بعيدة يا الحسن تعذرها لانها وصلك تريدة ما هي في أرض المدينة تحيي لك ماتا تحيي بالشام العزية بدونك وحيدة ليلة ذكرى مصيبتك بس اختك بعيدة يا الحسن تعذرها لانها وصلك تريدة ما هي في أرض المدينة وتحيي لك ماتم تحيي بالشام العزية دونك الوحيدة والسبيل ما رحمها مقيدة يديك كل مزادي الصوت ضربة المشهد تعيدة والسبيلة ما رحمها مقيدة يديها كل مزادي صوت ضربة المشهد تعيدة بالخرابة ناحلة ويتنادي اخواني الشمور من ضرب الأحبار موقفت إيدا أنا أختك يا الحسن ليش أبتعيد وصيري بغربة همومي عيد تمنى تبكي والكابرك أريد وجامري مصاب لا ما ينخمي أنا أختك يا الحسن ليش أبتعيد وصيري بغربة همومي أعيد اتمنى تمشي والكابرك اريد وجامري مصاب لا ما ينخمي ودي انعاق وابقى بحمار وللمدينة ترجع يضعوني بالله يا رب خويا رد حتى ابكي تهملي عيوني ودي انعاك وابقى بحماك وللمدينة ترجع يضعوني طشيت واحد أشاغيد آني بسنيني طش الثاني وشفت راس الغالي يا حسين. ولين يزيد الطاغي زيات من عيوني ينكسر راس بقضيبة وتنظر عيني. مو طشيت واحد اشاهد انا بسنيني، طش الثاني وشفت راس الغالي يا حسين. ولن يزيد الطاغ زياد من عيوني ينكثر راس بقضيبه وتنظر عيني، ينكثر راس بقضيبه وتنظر عيني. يا ريتك يا الحسن حاضر تشوف عذابي وغربة ودمع الذروب. ولا واحد ترى بحالي يروح. يا ريتك يا الحسن حاضر تشوف عذابي وغرمتي ودمع الذروب. علي الأعدى كل لحظات الطوب. ولا روحي آلام وانت مو يا يمي. هلا ما شلون حمرة لي عيون حاضي لي امتون تنزف بدمي. وحدي بالشام ويا ليتام روحي آلام وانت مو يا ألم أشلون حمر لي عيون وحادي لي امتون تنزف بدمي. وحدي بالشام ويا ليتام بروحي آلام وانت مو يا تألم شلون حمر لي عيون وحادي لي متون تنزف بدمي. وحالي يا اخويا انفجع دليل حزينة وتنادي رحل كفيني. واحد لطم حبيبي واحد لطم حبيبي سعدي. وحالي يا اخويا فجع دليل حزينة وتنادي رحل كفيني. انا اهلي من الطعام صعب رحيل انا اهلي من الطاف صعب رحيلي. شمار يحدي ضعني وانا بعويلي. وحالي يا اخويا فجع دليل حزينة وتنادي رحال كفيلي. على اهلي من الطاف صعب رحيلي ترضيني من عيني القمر ما حد لي حطيت جريحة حبل يشدها جامعة بصدري وللسر احنا وش كثر نحنا وكل شي يجرحنا عالهزل صعبة لقعدة المحنة واني بقى للكوفة والشام تالي سفرنا للكوفة والشام تالي سفرنا ما عدنا والي نشق بعمرنا بير الأعادي صعب أمرنا رحنا سبايا وبيها ضربنا سلبونا بن مية وكل اللي ومسبية وجروح اليسر بيا بينا خانة الدنيا سلبونا بني مية وكل الناس ومسبية وجروح اليسر بيا بينا خانة الدنيا وسط الخرابات ضاعت وليه بيدها حرمنا وروقي ماتت والهم جرعنا شتموا أبونا والزغر أمنا وسط الخرابة ضلنا كرنا ضاعت وليه بيدها حرمنا وروقي ماتت والهم جرعنا وروقي ماتت والهم جرعنا شتموا أبونا والزهرة أمنا شتموا أبونا موتنا اقترى وقتك من كل ضيم أنا شفتك كل لحظة مرتحت حتى وسنيني العمر ميتة لحظة ما ارتحت حتى والسنين